فالأعمال تعرض اليوم ويقضي له فيها. من الذي يصلح أن يدخل في رمضان ليعتق من النار؟ من الذي تصلحه صحائفه، تؤهله أعماله لكي يدخل فيعتق؟ اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. ولكن الذي يرى اليوم صحائف أعماله تعرض على الله، كيف يكون حال قلبه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم عاملنا بالعفو، اللهم عاملنا بالعفو، اللهم اختم صحائفنا بالعفو. اخوتي، ان الذي يستشعر ان صحائف اعماله اليوم تعرض على الله جل جلاله ليقضي الله فيه امرا قبل دخول رمضان، ليدخل رمضان متهيئا لان يغفر له وتعتق رقبته، او قبل رمضان قد حجب ومنع وصرف وطرد، اي صحيفة لك؟ اي عمل في صحيفتك اليوم سيرضي ربك عنك؟ اي عمل اليوم في صحيفتك سيقبلك به ربك؟ أي أعمالك سيجلب المقت؟ وأي مواقفك سيجلب الخزي؟ أخي وحبيبي في الله، أليس يكفي اليوم بهذا مشغلة عما الناس فيه؟ ها؟ ألا يكفي هذا أن تنشغل في صحيفة السنة ماذا فيها من عمل سيجلب لك مقتا أو يجلب لك خزيا أو يجلب لك رضا أو يجلب لك سعادة أو يجلب لك رفعا أو يجلب لك قربا أو يجلب لك منعا أو يجلب لك طردا؟ أي أعمالك؟ ولعل هذا سر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال عرض في الخميس وفي شعبان. اخوتاه، دخل شعبان ومرت منه ايام، وهكذا تمضي الايام ويوشك ان يدخل رمضان. ابي الله، خلاص يا اخي بقى سيب التلفون وارحم نفسك وركز معايا وخلينا خليك تستفيد كلمتين. خلاص يا اخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. فبلاش تلمس التلفون لكي لا تفسد جمعتك. أوشك رمضان. إخوتي، هل شممتم ريح رمضان؟ هل شممتم ريح رمضان؟ هل شمت قلوبكم ريح رمضان؟ ولكن لا يشم ريحه إلا الصادقون. اللهم اجعلنا منهم. لما صدق أنس بن النضر ربه ما أنزل الله فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لما صدق أنس ربه تاي واه لريح الجنة إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. فالصادقون وحدهم، اللهم اجعلنا منهم، الصادقون وحدهم هم الذين يشمون هذه الروائح. الصادقون وحدهم هم الذين يستطيعون أن يعلموا من الله من بركاته وخيراته ورحماته وألطافه وعطاياه ما لا يعلمه الناس، حين يشمون ريح ما يشتهون وما يشتاقون إليه قبل دخوله قبل إتيانه. ألم ترى أن أبا يوسف سيدنا يعقوب عليه السلام لما اشتاق لابنه شم ريحه حين فصلت العير بقميصه، ولما كذبه أولاده. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذا صدق البصير الصادق وشم قلبه ريح ما يشتهيه وما يتوق إليه من الأعمال الصالحة، أو باليقين في وعود الله، عرف من عطايا الله وأرزاقه ما لا يعرفه البشر. شم ورأى وأيقن وحلم. طيب ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إخوتي، ولذلك كان من أخطر محركات القلوب الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. ونحن نعيش في عصور الكذب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في علامات الساعة: ويفشو الكذب، ويفشو، يفشو، ينتشر وينتعش وينتفش، يفشو الكذب بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. فإذا صدق الكذاب وكذب الصادقون كان هذا تشجيعا للناس على كثرة الكذب. وهل تسمع اليوم فيما تسمع مما ترى إلا الكذابين وإلا الكذب؟ كثر الكذب وفشى. وهناك معان من الإسلام، معان عظيمة، معان خطيرة، معان كبيرة. للأسف هذه المعاني العظيمة الكبيرة الخطيرة قزمت. إننا في زمان أيضا تقزيم المعاني العظيمة لتختصر في أشياء يستهان بها، منها هذه القضية، قضية الصدق قزمت، قضية الصدق وصغرت واختصرت في مجرد صدق اللسان، لأن هذا الصدق أيضا فقد. فندر الصادقون. والصدق ليس صدق اللسان فقط، إنما صدق اللسان هو أهونه، هو أهونه. لذلك قال علماؤنا أنه لا يستقيم الصدق لصادق إلا إذا تعلم علم الصدق. علم الصدق. ولعلي سائلك أخي أنت حبيبي في الله، أنت وأنت، أجبني أرجوكم لا تسمعوا كلامي على أنه خطبة واحد بيخطب بيتكلم، لا لا لا، أجبني شاركني رد علي. هل طلبت علم الصدق عمرك؟ هل جلست إلى أحد يعلمك علم الصدق؟ هل سمعت مرة من أحد يقول أي بني علم الصدق هو كيف بي إلى بما انشغل الناس اليوم؟ بما انشغل الناس؟ والصدق أصل. إنني لا أريد أن أكرر كلاما تعرفونه جميعا وتعلمونه وكم سمعتموه، أن الصدق هو الإسلام كله. بعد أن ذكر الله أركان الإسلام والإيمان قال أولئك الذين صدقوا. الصدق هو الإسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام. إنما القضية أيها الإخوة أن علم الصدق اتفق العلماء المهتمون بهذا الشأن أن الصدق يقوم على حرف واحد، أن الصدق يقوم على حرف واحد، أن يتفق قصد العبد مع قوله وعمله في رضا الرب. الصدق في حرف واحد، أن يتفق قصد العبد مع قوله وعمله في رضا الرب. قد يكون القصد سليما والقول والعمل مختلفا، وقد يكون القول والعمل جميلا والقصد مختلفا. الصدق أن يتفق هؤلاء، ولذلك جعلوا رؤوس الصدق ستة: صدق الإرادة، وصدق القصد، وصدق النية، وصدق الهمة، وصدق القول، وصدق العمل. ستة. إذا فهمتها وتعلمتها، تعلمتها، تعلمت في صدق الإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. صدق الإرادة، لا، ولو أرادوا، صدق الإرادة، لو كنت صادقا في إرادة الله لأعددت لإرادتك الله عدة. لو كنت صادقا في إرادة المحبة لكنت صادقا في إعداد عدد للمحبة. لو كنت صادقا في إرادة الرضا لأعددت لطلب الرضا عدة. لو كنت صادقا، لو كنت صادقا في إرادتك، ماذا تريد؟ أصدق يا مسكين. فقد كذب الله إرادة قوم قالوا إن بيوتنا عورة، قال الله إن يريدون إلا فرارا. كذب الله رجلا حمله العلم، وآخر حمله المال، وآخر أعطاه القوة والشجاعة. كذبهم حين قالوا من أجلك، قال كذبت، بل فعلت ليقال. ولو أرادوا لأعدوا. وسؤالي لك: أين عدتك؟ أين عدتك في طلب ما أردت؟ إن تجردت الإرادة عن عدة صارت شهوة، صارت أمنية وليست إرادة. صدق الإرادة، ثانيا صدق القصد. صدق القصد، قالوا أن، قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد، قال أن صدق القصد يلتئم من معنيين: صدق الإخلاص وصدق التوكل. صدق القصد أن يكون قصدك الله، الإخلاص لا يشوب ذلك شائبة، لا يتلوم ولا يتلون. صدق الإخلاص وصدق التوكل. التوكل يلتئم من معنيي التفويض والرضا، أن أفوض الأمر إلى الله وأرضى بما قضى. صدق الهمة ألا تهمك نفسك قط. في هذه الأيام أيام المصالح، الكل يبحث عن مصلحته. في هذه الأيام أيام المناصب، أيام التطلعات وهم النفس، يأتيك صدق الهمة لترى الكذابين في همتهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ما مصلحتنا في هذا الأمر؟ ما نصيبنا في هذا الأمر؟ بما يعود علينا هذا الأمر؟ ماذا يرجع علينا هذا الأمر؟ ماذا ننتفع من هذا الأمر؟ هذا كذب الهمة، كذب الهمة. إنك تحتاج أخي كما تتعلم صدق الإرادة لتعد له عدة، تحتاج أن تتعلم صدق الهمة لتجرد النفس من طلب المصلحة، بل يكون الإخلاص فقط لله. إنك لا تصلي لتستروح ولا لطلب الرزق، إنما تصلي صلاة عبد أمره ربه أن يصلي فليصلي. إنك تجاهد لا حمية ولا غيرة ولا فتوة، وإنما إذا أردت أن تجاهد فلأن الله ألزمك فتأتيه ولو كرها، محبة وقرة عين. وهكذا، ما أظن أن هذا موضع تفصيل الستة، لأن تفصيلها يحتاج إلى دروس لا خطبة، لكي نتعلم الصدق، نتعلمه. إننا بحاجة للوقوف على علم الصدق، وإن أخطر ما في أمر الصدق، وإن أخطر ما في أمر الصدق أوهام الكذابين بالصدق، أن يكون الرجل كاذبا كذابا ويعيش من كذبه وهم أنه صادق، يظن أنه صادق، يحلم بأنه صادق، يستهين بأمر الصدق. حتى أنك إذا خرجت من خطبة اليوم فحدثت أحدا منهم فتقول له كان في كلام عن علم الصدق، علم إيه؟ هو الصدق محتاج علم؟ صدق وخلاص. إخوتي، ما علامات الصادق؟ علامات أن هذا الرجل يحمل قلبا صادقا. اللهم ارزقنا الصدق في قلوبنا. أول صفة للصادق أنه لا يداهن. قالوا الصدق سيف ما وضع على شيء إلا قطعه. قطعه سيف ماض حاد قاطع سيف. فالصادق لا يداهن نفسه ولا يداهن غيره. لا يداهن نفسه ولا يداهن غيره. لا يداهن. لما كانوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا وحضر الأنصار وعمر وأبو بكر رضي الله عنهما وأرضاهما فقالوا لابد من أمير لابد من خليفة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إن كنت أختار لكم رجلا فعمر. فقال عمر والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر. إنني دوما وأنتم وكلنا نقول أبو بكر الصديق، لكن هنا يبين صدق عمر، يبين صدق عمر أيضا. عمر لما كان الصدق عنده ماض كالسيف قطع في الأمر في لحظة، أقدم وتضرب عنقي، لا تلوم ولا تردد ولا تلون، كلمة واحدة أبسط يدك يا أبا بكر، وبايعه وبايعه الجميع. وهكذا ينفع الصدق، يقطع ويمضي الأمور. فالصادق لا يداهن. أخي أرجوك انتبه، إن آفة المنافقين أنهم يخادعون أنفسهم، يكذبون على أنفسهم. إن الذين فاتهم الصدق ولم يكونوا من الصادقين أضر ما أضرهم أنهم خدعوا أنفسهم قبل خداع الناس. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. إنهم يكذبون على أنفسهم قبل أن يكذبوا على الناس. ولو صدقوا أنفسهم لصدقهم الله. لكن الإشكال الكبير أن تجد بعض الناس يعيش وهما كبيرا أنه عالم، أنه شيخ، أنه طالب علم، أنه داعية، أنه يفهم أحسن من الآخرين، أنه يعلم ما لا يعلمه الآخرون، أنه يستطيع ما لا يستطيعه الآخرون، أنه وهم كبير عريض، وهم خطير. لما عاشه المسكين ورأى الناس ينظرون إليه نظرة لا تليق بوهمه في نفسه كذب على الناس ليقنعهم بما توهمه هو. الصادق يعرف نفسه ويعرف ربه، فلا يداهن نفسه ولا يداهن غيره. وإذا أردت أخي، وأنا أحبك في الله، أنا والله أحبكم في الله، إذا أردت أخي الحبيب أن تعرف نفسك من أنت، فأنت المذنب الفقير. الصادق لا يعرف من نفسه إلا هذا، المذنب الفقير. مذنب، لما قلتها لبعض إخواني مذنب، قلت له تعال نحسبها، في خلال هذه السنة صليت 1500 صلاة، صلاة فريضة 300 في 5 ب 1500، 350 في 5 ب 250، يبقى 1750 صلاة. إذا أردنا أن نحسبها تحت مجهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يدخل الصلاة، يدخل الرجل الصلاة ويخرج منها وقد كتب له نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. دخلت الصلاة وخرجت. إذا حسبنا المتوسط التركيز وحضور القلب في صلوات السنة يطلع كم في المية؟ 50%. ينفع كده معك؟ 50%. تبقى من 1500 صلاة صليت 750 صلاة فقط، و750 صلاة أنت تركتها. تبقى مذنب ولا مش مذنب؟ هذا حالي وحالك، هذا أمري وأمرك، هذا وضعي ووضعك، هذه صحيفتي وصحيفتك التي تعرض اليوم على الله. إذا حاسبك على الصلاة، كم من الصلوات فيها رياء، فيها غفلة، سرحان وعدم حضور قلب؟ كم من الصلوات لم يتم فيها الوضوء، لم يتم فيها الركوع والسجود، أخطأت في الفاتحة، ضيعت؟ صافي صلوات الفريضة، الباقي ذنوب ومعاصي. هذه الصلاة، فما بالك إذا حاسبناك على بقية أمورك بهذه الطريقة. كلامك طيلة السنة، تكلمت كم كلمة في السنة؟ كم منهم فيما يرضي الله، والباقي لغو، رفث، كذب، غيبة، نميمة، فسق، فجور، دعاوى، نفاق. أيها المذنب المغرور، أيها المعجب، لو صدقت ماذا أنت؟ اللهم اجعلنا من الصادقين. ثانيا، الصادق لا يرى أحدا. الصادق لا يرى أحدا، لا يرى هؤلاء الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: وذلك أن الصادق سلم كله لله، قلبه وجوارحه وقوله وعمله، فاكتفى به عما هو منه. الصادق سلم، سلم كله لله، فاكتفى. ذلك هذه ثمرات الصدق، أن الصدق يجلب الغنى العالي. أن تستغني وتستكفي بالله. لذلك من علامات الصدق أنه لا يبالي إن سقط له كل قدر في قلوب الخلق، ولا يبالي أن يعلم الخلق بذرة من عمله الصالح. إخوتي، ما أضر الناس على الناس، إنه لا يضرك في حياتك وفي أمرك كله إلا نظرك للناس. ماذا يقول الناس عني؟ ماذا يرضي الناس مني؟ تعلق القلب بمدح الناس وذم الناس ورؤية الناس ونظر الناس ورغبة الناس وهوى الناس، تعلق القلب بالناس يفسد حالك مع الله. الناس، إياك والناس. الصادق يتعبد لله باسمه الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان الله ولا شيء معه. كان الله ولا شيء غيره. كان الله ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا نجوم ولا كواكب ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا عرش ولا كرسي. كان الله ولا شيء معه. جل جلال الله. إذا استطعت أن تعرف هذا وتعلمه جيدا، يوم كان الله ولا شيء معه وخلق القلم وأمره أن يكتب فكتبك، أين كانت الأسباب يوم كتبك مسلما؟ أين كانت الأسباب يوم كتب رزقك؟ أين كانت الأسباب يوم وهبك ما وهبك؟ أين كانت الأسباب يوم قضى لك ما قضى؟ أين كان الناس وماذا صنع لك الناس؟ أنت له. فإذا عرف قلبك هذا الصدق معه، فحين ذاك ستكتفي به عما منه. لن تنظر إلى النعم، لن تنظر إلى البشر. وهذا معنى عدم رؤية النعم، ألا تراها، لأن انشغال العبد ولو بعمله الصالح، انشغالك برؤية العمل، رؤية أنك صائم، رؤية أنك على علم، رؤية أنك داعية، رؤية أنك من الصالحين، رؤية هذه تقطعك عن الله، لأن هذا كله من الله، فعليك أن تتخطاه لتتعامل مع الملك جل جلاله. من علامات الصادقين أيضا أنه لا يتراجع ولا يتردد. أيها الإخوة، إن الصادق البصير الذي رزقه الله بصيرة فعرف الحق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، من ثمرات صدقه المعية. إن الثمرة الأولى للصدق المعية. قال الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إنك إن تصدق الله يصدقك، إن صدقت الله كان تجاهك جل جلاله. فإذا علمت الصدق وتعلمت علم الصدق كان الله معك معية خاصة، هذه المعية تجعلك تمضي الأمور دفعة واحدة، لا تتردد ولا تتراجع. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، وذلك الغلام العجيب الذي أخذه الملك فقال له: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من الأمراض؟ ماذا قال الغلام؟ بلا تردد ولا تراجع. وأرجو أخي أخي حبيبي في الله أن تقيسها على نفسك وعلى حالك في هذه الدنيا وتعاملاتك مع البشر. كيف أنت؟ إنها نفس الكلمة التي قالها لكل البشر: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. هذه الكلمة قالها لعوام الناس حين أتوه ليداووا، وقالها لجليس الملك حين أتاه بكل صنوف المال، وقالها للملك نفسه الذي كان يدعي الربوبية. قال: أنا لا أشفي أحدا، لا يتردد ولا يتراجع، لا يخاف ولا يهاب، الصادق هو لا يرى هؤلاء الناس إلا ترابا، تراب. ذلك حين صعد به إلى رأس جبل أرجع، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. تعامل في حياته كلها بثلاثة أسماء: اسم الله، واسم الشافي، واسم الكافي. وهذه علامة الصادق، أنه يؤمن أنه يقوم بالله لا بنفسه، فيلتزم في حياته أسماء الله الحسنى التي يتعايش معها في مواقفه وأرزاقه. من أجل ذلك كانت أسماء الله 99، إن لله 99 اسما، 99، عشان أنت في حياتك بتشتغل إيه؟ يكتنف حياتك 9 أسماء. لم يذكر رسول الله، لم يحصي لنا رسول الله، لم يحصي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 اسما، فقال: هي كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما تركها لك وأمرك أن تحصيها. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة يا رب. إن الذي يحصيها بطريقة صحيحة من الكتاب والسنة الصحيحة من القرآن يرى في كل حال له اسم من أسماء الله يتعامل به ومعه ويتعبد به لله. لذلك في هذا الموقف كان اسم الله الشافي فوق الجبل، كان اسم الله الكافي كفانيهم الله. اللي قالوا للشعب قالوا للملك، واللي قالوا فوق الجبل قالوا تحت الأرض، لم يتردد حتى. إخوتي، ليتكم تنظروا إلى حياتكم، إن كثيرا منا ماشي في الحياة ممشيها بالزق وخلاص. وقف وبص على حياتك كده، صدق الإرادة، ماذا تريد؟ صدق الهمة، ما همك؟ صدق القصد، ما غايتك؟ انظر إلى هذا الغلام بمنتهى البساطة وقس لي موقفا من حياتك على هذا الموقف. قال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. إن صدق الغلام مع ربه جعله كما قلت لك في مقدمة الخطبة يرى بالله ما لا يراه الآخرون. أليس ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر. إنها قضية الصادقين، اللهم اجعلنا منهم. رؤيته هذه، قال له: لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فدله على كيفية قتله. صدق القصد أن مراده وقصده أن يسمع الناس اسم الله. كان كل هدفه أن الناس يسمعوا كلمة الله الله الله بس. قال: وتقول بسم الله. رب الغلام: حينها فقط تستطيع أن تقتلني. يا له من غلام يتحكم في أمر ملك يدعي الربوبية ويقول: أنا ربكم الأعلى. فيقول له: خذ سهما من كنانتك، ضعه في كبد قوسك، اربطني إلى جذع نخلة، افعل. يملي أوامر، والملك الذي يدعي الربوبية يقول: نعم حاضر. لذلك من صفات الرباني الصادق أنه يعلم أن كل شيء في الدنيا بيد واحد هو الله. الملك ورأسه، والناس وقلوبهم، والجبال وحركتها تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إن الصادق، إن البصير، إن الرباني البصير الصادق يرى أن الجبال والأبواب والشبابيك والناس والمنابر والميكروفونات والعقول والقلوب والأبصار والشمس والقمر بيد واحد هو الله، فيتعامل مع واحد على مقتضى مراد الواحد منه جل جلاله الأحد الصمد الصمد، فيصمد قلبه إلى الصمد جل جلاله، فحينها يستطيع أن يقول للشمس: كفي، إنك مأمورة وأنا مأمور. فحبست. الصدق، وما أدراك ما الصدق؟ لعلك تقول في نفسك الآن كم نحتاج إلى علم الصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب الخلائق. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، الصدق، إن الصدق إذا قلنا يجعل الإنسان لا يرى أحدا، بل ينظر على هؤلاء، ينظر إلى هؤلاء الناس جميعا على أنهم تراب، مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم، لا يملك أحدهم لنفسه ولا لغيره موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا. فإن الصادق من علامات الصادق ألا يلتفت، لا يتلفت، إنه ماض إلى قصد صحيح، قصده الله، لا يرى إلا رضا الله. لذلك كان الصدق نجاة. قال الله، قال ربي المتعالي، قال العزيز الحكيم الرب الكريم، الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. إذا قلت من نجا، إذا قلت كيف أنت، إذا تساءلت كيف نجوت، فالجواب الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق من جاء بالصدق نجوت. الصدق أيها الإخوة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وسبحان الملك، لم ترد قال الله إلا في هذا الموضع. عجيب، اقرأ القرآن كله تلاقي هنا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اوعى تفكر ان قال الله من كلامي، لا لا لا، ده المصحف، ده القرآن، ده كلام ربنا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. ذلك تجد قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، مع الصادقين. من شعر اليوم أن الصدق غال وعزيز، عال وشاق، فكن معهم، وإن لم تكن منهم فكن معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين، لعلك تحشر معهم. اخوتي، الصدق نجاة. لأن الصادق لا يتلفت، إنه لا ينظر إلا إلى قصده. ما زال معنا غلام أصحاب الأخدود الذي جاءه جليس الملك بهدايا كثيرة من كل صنوف المال، جاءه بذهب وفضة وسيارات ونساء وكل صنوف المال وعمارات وعقارات وأراضي، وقال: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. لم يلتفت إلى المال، ما قالوش ما تتكلمش هنا عن الفلوس، احنا بتوع ربنا، خد فلوسك، احنا ما بناخدش اكل. لم يقل ولم يقل طيب سيبهم ننفقهم في وجوه الخير، الفلوس عندنا احسن من عنده برضو، نستعين بها على وجوه الخير. لم يقل، لم يلتفت، لم يرى المال، بل قال: انا لا اشفي. وهذه علامات الصادق ايضا اضفها، أن الصادق لا يرى نفسه، أنا لا أشفي، حتى مش شايفني، أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. هكذا لا يلتفت. لما أتي بالغلام ووضع المنشار في شق شيخه حتى سقط شقاه، ثم وضع المنشار في رأس صديقه جليس الملك حتى سقط شقاه، لم يلتفت إلى هذا الفعل. وأنت قال: ربي الله. لم يلتفت، حتى أن العلماء شراح الحديث على مدار 1400 سنة الماضية كلهم يقولون: كان الغلام مستجاب الدعوة، فلما لم يدعو بأن ينجو شيخه أو أن ينجو صديقه؟ لم يلتفت، إنه يسعى مع قضيته صدق القصد، يريد أن يسمع الناس كلمة الله. كلمة إيه؟ الله، مش مصر، الله، مش ولا مش، مفيش مش، الله. أين اليوم راية الله؟ أين لتكون كلمتها الله هي العليا، كلمة الله، الله. أين اليوم أصحاب كلمة الله، الله، الله؟ فيما أنتم مشغولون أيها التائهون، أيها المترددون، أيها المتلفتون؟ لو صدقت ما التفت، لو صدقت ما التفت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. كما ذكرت لكم إخوتي أن علم الصدق لا يكتفى فيه بخطبة، إنما يحتاج أكاديمية لتعليم الصدق، لعلم الصدق، لبث الصدق، لإيجاد أهل الصدق، لإيجاد لإظهار النموذج الصادق للتخلص من الرويبضة. لذلك قد أشرت لكم، وإنما وظيفتي دلال على بضاعة الله، وقد دللتكم على الصدق، فأتوه والتزموه وكونوا من أهله تنجوا وتفلحوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا.